ومما يضاف لتدبرات ابن القيم رحمه الله أن الله وصف الشيطان بأنه مريدا، يعني أنه متمرد، وفي هذا لفت للانتباه للعبد المؤمن أن يكون على حذر وأن لا يتهاون بكيد الشيطان، مع أن كيد الشيطان كان ضعيفا. وفيها أيضا شدة قسم الشيطان على الإضلال، ولهذا قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم، وكلها فيها لام التوكيد ونون التوكيد أيضا. ثالثا في هذه الآية تكرر قوله ولآمرنهم، مما يدل على أن الشيطان يأمر أولياءه ثم يأمرهم ولا يمل من أمرهم، فإن رفضوا الأمر الأول أتاهم بالأمر الثاني، وهذا من شدة اجتهاده في الكيد والمكر. رابعا في الآية قدم الإضلال على الأماني، لأنها هي النصيب الأكبر الذي يسعى الشيطان لإحداثه عند بني آدم، فإنه أول ما يسعى إلى إضلالهم، فإن لم يظفر بالإضلال ظفر بالأماني التي هي وعود النفس الكاذبة، فبدأ بأهم الأمرين عند الشيطان وبالتالي أخطرهما على العبد المؤمن. خامسا قوله ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، نص على خلق الله ولم يذكر مثلا ملك الله، مع أن كل مخلوق فهو مملوك لله، لكن نص على الخلق تحديدا لأن هذه الصفة، صفة الخلق، هي من أعظم صفات الله وإليها يرجع كثير من صفات الله. فمن خلق فهو عليم، ومن خلق فهو قدير وقادر، ومن خلق فهو رازق لما يخلقه، ومن خلق فهو مالك لما يخلقه، فاجتمع في صفة خلق الله كثير من صفاته الأخرى. ولهذا تحدى الشيطان في هذه الآية أن يفسد هذه الصفة تحديدا. سادسا في هذه الآية بيان لخسارة من اتخذ الشيطان وليا فأطاعه من دون الله، ولهذا قال الله فقد خسر خسرانا مبينا، فاجتمع في هذه الآية عدة قضايا. حرف قد وهو يفيد التوكيد، ثانيا المفعول المطلق خسر خسرانا، وهذا يدل على تأكيد هذه القضية وتأكيد الخسران. ثالثا وصف الخسران بعد توكيده بأنه مبين، أي أنه ظاهر لكل أحد، فمن اتخذ الشيطان وليا من دون الله فخسارته ظاهرة بينة عارية أمام كثير من الناس. سابعا كشف الله لنا في هذه الآية أيضا أن إعادة الشيطان إنما هو غرور، ولهذا قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعني أشياء يغترون فيها فقط، وإلا فإن ليس لها من الحقيقة شيء.